من هذا الكلام الطيب الشيخ جزاك الله خير بالتفصيل. أنا ذكرت كلامك، أنا قال لي بعض الأخوة أنه هو كان يعمل شرطي شرطي. شرطي، اه فلما سمع نهي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في فساد في جماعة من الأمم أنه ما يكون قائم على هذا العمل شرطي، قال ولكن يعني في إلي أعمال خير أعملها، اه لكن في مرة من المرات وجدت نفسي ماني مستطيع أعمل خير. قلت كيف؟ قال وضعوني عشان أتصيد الناس اللي هم من بتابعوا الحشيش والمهربات، كيف؟ حطوه مراقب ويراقبوا ناس مشان الحشيشة حتى يمسكهم. فقالوا إذا أنا مضطر إني أتفاعل معهم وأكون واحد منهم، وإذا ما فعلت هذا مش هتحصل على المطلوب. هاي مشكلة. قالوا وفعلا وقعت أنا في الشيء المحظور، في المخالفة. في المخالفة. قال بعدها عملت من قال لك يا أبو ليلى كما قلنا في الأمس القريب عسلك الله. فخرج من العمل هذا، وفعلا قال في مخالفات كثيرة كنا نضطر إليها. لابد فمن هذا الباب سبحان الله يعني. ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا الحديث مهم جدا.